بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الاحداث المهمه في يوم الاثنين كانت ختام يوم الحد الزعف، لما السيد المسيح له المجد لعن شجرة التين، وبعدين وهم راجعين لقوا الشجره دي يبست تماما. فالتلاميذ سألوا المسيح عن حاجتين مهمين في الشجرة دي. ربنا لفت نظرهم لحاجتين، لفت نظرهم الحاجة الأولانية المظاهر الكذابة اللي هو الرياء يعني، والحاجة التانية الإيمان، الإيمان القوي. قال لهم خلوا عندكم إيمان، مش بس ان بالايمان ممكن تخلي الشجره دي تيبس، ولكن من الايمان ممكن تخلي شجره تتقلع من مكان تتحط في مكان، وجبل ينتقل من مكان الى مكان. فحاجتين مهمين قوي نتعلمهم من شجره التين. اولا الرياء. الرياء دي حاجه مش كويسه في المظاهر وفي سلوك الانسان. الرياء معروف ان الرياء دوت الانسان يظهر بشيء ويعيش جواه وبين نفسه بشيء آخر، أو يعيش حياة حياتين. ممكن بنقابل المشكلة دي دايما، ممكن في حياتنا الأسرية، ممكن كتير من الناس يشتكي، ممكن واحدة تشتكي جوزها في منتهى الذوق مع الناس كلها، لكن في البيت عكس كده تماما. والعكس برضه ممكن يقول زوجتي في منتهى الرقة مع الناس برة، ولكن في البيت حاجة تانية. طبعا احنا بنقول يعني ممكن مشاكل البيت والحاجات، وان الانسان في البيت برضو بيبقى ده بيته، لكن طبعا في حاجات بتبقى واضحة انها زيادة عن اللزوم، وحاجات بتبقى خرجت عن الطبيعي، عن ان هو السلوك اللي هو بيظهره قدام الناس والحاجة الحلوة اللي بيظهرها قدام الناس. فكم وكم طبعا يكون قدام ربنا بقى إذا كان هو بيعمل كده حياتين مختلفتين في حاجة صغيرة بين البيت وبين البرة. طب ما لسه في علاقة تالتة بينه وبين ربنا. عشان كده الشجرة دي كانت بترمز للمظاهر اللي من برة، إنها ليها شكل، إن هي ليها ثمر وليس لها ثمر. في آية قريبة من الكلام ده أحب أتأمل معاكم فيها في الجزء الأولاني، اللي هو الجزء عن الرياء والمظاهر اللي من بره وما تكونش مطابقة لسلوكياتنا الداخلية في بيوتنا وعلاقتنا مع ربنا. الآية دي موجودة في سفر الأمثال إصحاح 6 وآية 16 لحد 19، احفظوها كده معايا. هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه. يعني في ست حاجات ربنا بيحبهمش وليهم واحدة كمان سبعة، يعني كلهم على بعض سبعة يعني. هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، ايد سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا ردية، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. دول سبع حاجات ذكرهم في الآية دي. أولها تاني، الآية موجودة في سفر الأمثال إصحاح 6 هو آيات من 16 لحتى 19. هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دم بريئا، قلب ينشئ أفكار رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، زارع خصومات بين إخوة. تعالوا ناخدهم كده السبعة، كل واحدة نقول عليها حاجة صغيرة. أول واحدة بيقول إيه؟ إن الحاجة اللي ربنا ما يحبهاش عيون متعالية. إحنا لسه بنتكلم عن الإيه؟ الكبرياء أو الرياء. الرياء ده إنسان بيبقى عنده، الإنسان اللي بيعيش حياة الرياء ده دايما بيبقى عايز حاجة تاني غير الواقع اللي هو عايش فيه، عايز يعيش حاجة كده مختلفة عن الطبيعة يعني، عشان كده دايما عينه بتبقى عين متعالية، شايف نفسه أحسن من الآخرين وعايز يكون أحسن من الآخرين، بس مش عايز يتعب، عايز يعملها كده بالفهلوة المصرية كده، ويخلي نفسه كده أحسن من الكل. إزاي هيجيبها كده بقى بالطريقة بتاعته بقى، بالفهلوة وبالشطارة وبالحاجات اللي زي كده. عشان كده لا، الإنسان ما يخدعش نفسه، لأنه لو خدع نفسه مش هيقدر يخدع، وحتى لو خدع الآخرين لكن مش هيقدر يخدع ربنا. نتذكر القصة اللي حصلت بين الفريسي والعشار اللي دخلوا يصلوا. الفريسي ده يعني ايه فريسي؟ يعني واحد حافظ الناموس. كان يقول كده بولس الرسول، يقول انا ايه، انا فريسي ابن فريسي. يعني ايه؟ يعني انا اعرف كلام الله من الالف للياء. احذر بقى، هل معرفة كلام الله من الالف للياء ديت هتدخلنا السماء؟ ابدا. اللي يعيش كلام الله هو اللي يدخل للسماء، لكن اللي يحفظه بس كده زي البغبغان ويردده ولا ليه اي لازمة. وانتوا عارفين ان الرهب كان في كده 2 رهبان حصل معاهم الحكاية ديت، اللي يقول ما كانش حافظ غير ايه، غير ابانا الذي. والرهبان في الدير اعترضوا عليه، قالوا له مش معقولة يقعد معانا راهب كده، هيقلل من سمعة الدير. احنا عايزين الرهبان بتوعنا يبقوا مثقفين، يبقوا متعلمين، يبقوا حافظين، يبقوا عارفين. خاف من اللي يعرف كل حاجة وحافظ كل حاجة. ممكن المعرفة الكتيرة تضيع الإنسان لو ما كانش معاها تواضع. عشان كده راحوا الرهبان اشتكوه لرئيس الدير، وقالوا الراجل دوت كده هيخلي شكلنا وحش قدام الناس، حد يزورنا، حد يجي، ده ما يعرفش غير ابانا الذي. قال لهم بس انا ما شفتش منه حاجة وحشة. قالوا لا ما ينفعش، لازم ده يطلع بره، والا هتحصل مشاكل بين الرهبان. قال لهم خلاص نطلعه ونمشيه. فراح هو يقول لرئيس الدير يبلغ الراهب دوت، يقول له معلش انا اسف، ضغطوا عليا الرهبان ومش قابلين وجودك معانا. قال له طب ممكن اخد القلاية بتاعتي معايا؟ رئيس الدير قال له يعني ايه اخد القلاية؟ هو بيقول ايه يا عم خدها. وراح دوكا مشي وقعد يلف حبل حوالين القلاية بتاعته، وكان يسميها ايه، اللي عارف القصة دي يسميها ايه، مبروكة. وقال لها امشي يا ايه، امشي يا مبروكة. لا، القلاية بتاعته بتمشي وراه. كل الرهبان شافوا المنظر قالوا اوعى ما تسيبش الدير، ده انت بركة الدير، ده انت بالدير كله، ده انت انت في كوم، والرهبان ده كلهم في كوم تاني. اللي حافظ تسبح، واللي حافظ انجيل، واللي حافظ ترانيم، واللي حافظ، كل ده في كوم تاني، وانت في كوم لوحدك. عشان كده القلب الإنسان هو المفروض هو الحلو، اللي ما يكونش متعالي قدام ربنا، اللي هو مش شايف، اللي دايما يشوف نفسه، يشوف أخطاء نفسه، ما يكونش عين متعالية زي الفريسي. زي ما الفريسي يعني عارف كل حاجة، وقف قدام ربنا ودخل قدام الهيكل، أشكرك يا رب لأني ليس مثل هذا العشار، وعشر فلوس يدفع العشور، أصوم 2 مرات في الأسبوع، بيصوم وبيحضر الكنيسة، هو في الهيكل، موجود في الهيكل في مكان العبادة، يعني مواظب على 3 حاجات مهمين، يدفع العشور وبيصوم وبيروح بيت ربنا. وبعد كده التاني بقى عمال يقول أنا مش زي ده، كويس يا رب إن أنا مش زي الراجل اللي ورايا دوت. التاني يقول لك واقف من بعيد، مش مستحق، حاسس إن هو مش مستحق إن هو يتقدم ويلمس الهيكل، ويقول كده اللهم ارحمني أنا إيه الخطيئة. يقول المسيح ان ده ذهب مبررا دون ايه، دون ذكاء. اول حاجه ربنا ما بيحبهاش العين الايه المتعاليه، الانسان اللي دايما يبص على الاخرين وهو مش شايف ايه، مش شايف نفسه. فمره كده حكايه، وشاب كده كان ساكن في شارع، وبعدين كل ما يعدي في الشارع ده في بيت جميل قوي، فيقول يا سلام امتى يجي اليوم اللي ابويا ويقدر ننقل من البيت بتاعنا الصغير ده وناخد البيت الجميل دوت، بيت حلو خالص وشكله، نفسي اعيش في بيت زي ده، في حديقه وفي حاجات جميله قوي. جه في يوم واحد زميله عزمه في نفس الشارع وعندهم بيت كده، شقة في عمارة عالية قوي، وقالوا تعالى نطلع نقعد على السطح شوية. وبعدين طلع قعد على السطح شوية وبص على البيت اللي هو بيعجبه قوي ده، لقى السطح بتاعه والجنينة بتاعته من جوه مكركبة وشكلها وحش ومليانة حاجات مكسرة وصناديق مرمية، شكله وحش. قال ايه ده، البيت ده شكله جميل قوي من بره، كان نفسي اعيش فيه، لكن ده شكله كده من جوه حاجة ايه، حاجة مش كويسة قوي. عشان كده يا ربنا بيدور بيفتش جوه. اقول كده ايه يا رب، ابني يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك ايه ترك. واحد عيون ايه، عيون متعالية. اتنين لسان كاذب، لسان بيكذب بيقولش الحقيقة، لدرجة ان احيانا في ناس تكذب كذبة وتصدقها، يفضل يكذب، يفضل يقول انا احسن من الناس، انا احسن، لحد ما بيصدق ان هو احسن من الاخرين. يفضل يدعي ان هو يعرف يعرف يعرف، لحد ما يفتكر نفسه ان كل المعلومات اللي عند الناس دي غلط والمعلومات بتاعته هي اللي صح. عشان كده تبص تلاقي الكذب دخل في كل تفاصيل حياته، تبص تلاقي تفاصيل حياته كل حاجة صغيرة في حياته ما تخلوش، لا تخلو من الكذب، لان انسان بيتعود على ايه، الكذب. انسان مش صادق في الكلمة بتاعته قدام نفسه قدام الاخرين وقدام الله. ودي كانت مشكلة حنانيا وسفيرة في سفر أعمال الرسل. حنانيا وسفيرة دول باعوا حقل، وقالوا الحقل دوت التمن بتاعه، الفيلد ده احنا هندي التمن بتاعه ده لربنا. يبدو كده ان هما لما جم يبيعوه جاب سعر عالي قوي، حاجة بقى رايحة لربنا فربنا مبارك فيها بقى، فجاب سعر عالي قوي وما كانش هما متوقعينه يعني. الله الله، احنا ايوه قلنا ان الحقل ده هنبيعه وندي تمن ربنا، بس ده جاب مبلغ حلو قوي، هندي ده كله لربنا، احنا هنحوش منه حته. وراحوا حاش حته، وراح حنانيا واقف، وانتوا عارفين القصه، واقف قدام الرسل وقالوا له ما احنا بعنا الحقل ده وجبنا لكم التمن بتاعه ليه للكنيسه. قال له انت بعت بالتمن ده؟ قال له ايوه. قال له لماذا تكذب على الايه؟ على الروح القدس. ويقول لك القصه في الكتاب المقدس، واقع وايه ومات. وبعد شويه دخلت سفيره مراته سالوها نفس السؤال، انكرت برضه زيها وقعت ومات. قال له، راح التلاميذ قال لهم الرجاله اللي دفنوا جوزك هيجوا يدفنوك انت جنب ايه؟ جنب جوزك. وده بيبين ان احنا برضه حق ربنا، الكلام ده مش في الفلوس بس، حق ربنا احنا احيانا بنسرقه. لما نيجي نقول كده ربنا، احيانا انسان يديله مثلا يوم اجازه، يوم الحد ربنا مديهولك، فانت خلاص انت قلت يوم الحد ده بتاع ربنا، عامل زي تمن الحقل، ما تفكروش في الفلوس بس، عامل زي تمن الحقل اللي انا هوديه لربنا، النهارده يوم الحد ده يوم ربنا، فانا هروح الكنيسه، فانت خلاص انت عطيت الكام ساعه دول لربنا. تروح داخل الكنيسه تلاقي واحد حبيبك، تقف تحكي معاه بالنص ساعة بالساعة إلا ربع، وبعدين تدخل الكنيسة. أنت سرقت وقت ربنا، لأنك أنت اديتهوله وبعدين رحت واخده بحتة تانية. واحد يروح مدارس الأحد ويقول أنت رايح فين؟ أنا رايح مدارس الأحد، أحضر مدارس الأحد. يروح رايح مدارس الأحد ويروح طالع داخل عند البلة، ويروح طالع يقف عند مش عارف إيه، ويروح أنت الوقت ده طالع من بيتك عطيته من بقك، الوقت ده اديته لربنا خلاص بقى بتاعه، جيت انت سرقت منه، عملت زي حنانيا وسفيرة، سرقت من الحاجة اللي انت اديتها لربنا. وهكذا كل شيء انا بقدمه لربنا، وكل فرص متاحة الواحد بيقدمها لربنا خلاص بقت مخصصة لربنا. لما تيجي الدولة كده عطتك يوم اجازة عشان عندك عيد وعندك احتفال بالكنيسة، الله البلد عطتنا يوم اجازه النهارده عشان عندنا احتفال في الكنيسه، انا هروح بقى اوضب البيت وننفض ونمسح ونكنس ونطلع نشوف مش عارف نعمل ايه ونشتري ايه. وفين حق ربنا؟ ادي حق ربنا، ادي حق، ما تدلوش من الفضلات، ما تدلوش من الفضلات، حتى فضلات عمرك. عشان كده لما تيجي ربنا بيزعل ليه من الناس اللي هي ممكن تبقى كبيرة في السن وبعد ما تكبر في السن تروح الكنيسة؟ انت رايح تديله فضلات عمرك؟ انت رايح تديله بعد ما قضيت شبابك وقضيت احلى ايامك في الشر، رايح تديله الفضلات؟ وفين شبابك؟ فين مطنياتك؟ فين صلواتك؟ فين أصوامك؟ فين فعلك للخير؟ أنت عشت الشباب بتاعك تهلكوا في الشر وتهلكوا في الحاجات اللي أنت عايزها، وضيعت أحلى حاجة في عمرك، وجاي الفضلات بتاعتك، الحاجة الوحشة بتاعتك، العمر والشيخوخة بتاعتك هي اللي جاي تقدمها لربنا. يا سلام، ده ربنا المفروض أقدم له أحلى حاجة. عشان كده يقول إيه؟ أذكر خالقك في أيام شبابك. قدم له أحلى حاجة عندك، مش تقدم له بواقي العمر، لا، ده أنت تقدم له أحلى حاجة في العمر. 2 لسان كاذب، 1 عيون متعالية، 2 لسان كاذب، 3 أيد سافكة دم بريئا، أيد سافكة دم بريئا. طبعا احنا عارفين اليد سافكة الدم البريء دي، طبعا في الحقيقة دي وحشة قوي. عارفين احنا قصة أخاب ونابوت اليزرعيلي. أخاب ده كان ملك، ونابوت اليزرعيلي ده كان راجل غلبان وحظه الوحش، عنده حقل فيلد كده جنب القصر بتاع أخاب. شوف، الواحد عنده قصر لكن عينه مش مليانة، ممكن زين يبقى عنده كتير لكن عينه فارغة. عشان كده الكتاب المقدس يقول آية جميلة قوي، يقول العين لا تشبع من النظر والأذن لا تشبع من السمع. نقولها تاني، العين لا تشبع من النظر والأذن لا تشبع من السمع. يا سلام، يفضل يشوف، عايز يشوف الدنيا كلها، عايز يشوف كل حاجة في الدنيا. والسمع، إن قلت له حكاية على الناس وده عمل وسوى، ممكن يسمعها منك 20 مرة، ممكن يسمعها منك 40 مرة، مش شبعان، عايز يشمت في الناس وعايز يعرف على الناس الحكاية ديت، وعايز يعرف الفضيحة بتاعت فلان ونقطة الضعف بتاع فلان. تحس ان هو بيشبع بالأخبار السيئة بتاعت الناس وسقطات الناس. أذن لا تشبع من السمع. أخاب مش شبعان بالقصر بتاعه، وبعدين بص على حتة الأرض الصغيرة بتاعت نابوت، يقول له أنا عايز أشتريها منك عشان أضيفها للقصر بتاعي، عشان تخلي الأرض كده متزبطة وتخلي القصر بتاعي، عايز أسويه ووسع الحتة دي. قال له معلش، أنا مش عايز أبيعه، أنا مش عايز أبيع ميراث أبائي. رجع أخاب زعلان كده، فمراته الشريرة ديت إيزابل تقول له مالك زعلان ليه؟ يقول له الراجل ده مش عايز يبيع الحقل. يقول له يا سلام، ده انت الملك، ده احنا ندبر لك، ده احنا نطلعه خالص. كان في حاجات كده في القانون في الوقت ده وفي العرف، ان ده لو انتهى ومات ومالوش حد يورث الملك. فراح قالت له احنا هندبر خطة كده، نتهمه بحق ان هو جدف على الملك وقال على الملك كلام وحش وعلى وبيعمل حاجات وحشة في البلد، ونموته خلاص وتاخد الحاجة. ما يهمكش، استريح خلاص، ده انت الملك. وعملوا كده وموته الراجل الغلبان. ربنا يسيب حق الغلبان؟ مش ممكن ابدا. ده ربنا يقول كده ان الضعيف والرحيم يصرخ والرب ايه؟ يسمع على طول. عشان كده يقول لك خلي بالك، اوعى تظلم حد. صرخة المظلوم بتوصل لربنا في ثواني. فعشان كده اوعى تكون انت في يوم من الايام ظالم لحد ابدا. خليك مظلوم احسن، ما تكونش ظالم. عشان كده ربنا بعت نبي لاخاب يقول له ايه؟ قال له ظلمت وقتلت، هيجي اليوم اللي انت هتتقتل فيه، ومراتك دي هتموت، ومحدش وهياكلها لحمها طيور السماء. فيش كلمة تسقط من كلام ربنا. عارفين في الحرب، حصل حرب وفعلا الملك مات في الحرب، والزوجة ديت برضو وقعت من على سور وماتت الملكة ديت الشريرة. فشوفوا بقى، عايزين يقولوا نسوا كلام ربنا، نسوا التحذير اللي قاله النبي. فقالوا ايه؟ دي ملكة برضو، حرام نسيبها كده جسمها مرمي في الشارع، ومهما كانت ملكة، روحوا حشوها وادفنوها. عقبال بس ما تناقشوا وطلعوا برا، لقوا الطيور قد أكلوا لحم هذه الملكة. فمفيش ثاني، الشرير بيروح وراخد عقابه من ربنا. أيدي سافكة دم بريء. الدم هنا بقى، الدم البريء مش بس في القتل الحقيقي. إنسان ممكن يتعب حد بمشاعره، يتعب حد احيانا انا اسمع واحد يقول لي مثلا في الاولاد، الاقي ولد يقول لي انا مش قادر احضر فصل مدارس الاحد، ليه يا بابا؟ العيال دول تعبيني، العيال دول بيزهقوني، العيال دول بيضايقوني، في شوية تلموا مع بعض وبيضايقوا واحد. اوعى اوعى واحد يغيب من مدارس الاحد وتكون انت السبب. فهموا عيالكم، اوعى حد يطفش من الكنيسة بسببي، يبقى دمه علينا زي ما قالوا كده، دمه علينا وعلى اولادنا، هيبقى هو دمه علينا وعلى اولادنا. سفك الدم البريء حاجة وحشة قوي قدام ربنا، مش لازم يكون سفك دم حقيقي زي ما قالوا كده. احيانا زمان كان الاستشهاد بالدم، ودلوقتي الاستشهاد بحرقة الدم مش بسفك الدم. عشان كده احنا عايزين ايه؟ عايزين نفوق شوية ونراجع افعالنا مع الناس. واحد، عيون متعالية. اتنين، لسان كاذب. اي، تلاتة، ايدي سافكة دم بريء. اربعة، قلب ينشئ افكار رديئة. الاية دي بصراحة، قلب ينشئ افكار، قلب من جوه شغال مصنع اما يطلع افكار شريرة، مصنع كده كل فكرة يطلعها فيها شر. انسان كده يا ساتر ما يطلعش من جواه تدبير حسن ابدا. ويمكن ديت الايه ديت تريحنا في تفسير حاجه حلوه كده بتتعبنا احيانا. عارفين انتوا قصه يعقوب وعيسو اللي هما الاتنين التوأم دول؟ وكانت في الاول المفروض البركه تروح لعيسو، لكن ربنا من الاول قال ان صغير يتسلط على كبير، والصغير هيكون هو اللي ليه البركه. في ايه كده يمكن الناس تحس انها متعبه، يقول كده ربنا ايه؟ احببت يعقوب وابغضت عيسو. هي متعبة شوية، ليه يا رب طيب كده؟ ليه احببت يعقوب وابغضت عيسو؟ اصل عيسو ده معمل شر، افكاره دايما ما يطلعش خير ابدا، ردود فعله شرانية. اجي اذنب عليه شوية الاقيه يبخ سم كده. عشان كده احد الاباء يقول لك ايه؟ زي السمرة، ما تعرفش ايه اللي جواها غير لو ما تعصرها كده. اول ما تعصر السمرة تروح تنزل العصير بتاعه، تعرف تدوقه هو مر ولا حلو. فالانسان تلاقيه في الزنقة، اول ما تزنقه وتضغط عليه شوفه هيطلع ايه. لو طلع خير يبقى الانسان ده جواه خير، لو طلع شر يبقى الانسان ده جواه شر. يراجع نفسه. انا هسأل نفسي، انا في الضيقات بقول ايه لربنا؟ انا في الوسط الضيقه بكلم ربنا ازاي؟ ردود فعل ازاي؟ عيسو كان من الحاجات المؤلمه لوالديه انه يتزوج من اجنبيات، فكان كل ما يحصل موقف يغيظه يروح عيسو عشان يكمل غيظ هم يضايقوه. موقف يحصل يعقوب خدعه، ولا ابوه عطى البركه ليعقوب، ولا امه، الأم غلطت طبعا وكل واحد خد جزاءه. وربنا مش ظالم، ربنا بيوزن كل الأشياء، عاقب يعقوب وعاقب الأم وعاقب كل واحد، اتعاقب وكل واحد خد جزاءه على قد العمل اللي عمله وقد الغلط اللي غلطه. لكن لما الواحد يبقى في دايرة ربنا، وبنا مع ربنا ونتخانق مع بعض ونزعل بعض، وانا ازعل ربنا شوية وهو يزعلني شوية، لكن انا معاك يا رب مش هسيبك، انا في كنيستك، انا في سر التوبة والاعتراف، انا في التناول، انا في الاسرار، انا في الاصوام، انا في الصلوات، انا في قراية الانجيل، انا مش هسيبك. تزعلني ازعلك، تسيبني شوية اسيبك شوية، لكن انا معاك. لكن الوحش بقى اللي تبص تلاقيه يضغط ربنا عليه، يروح هو مطلع الضغطة ديت بحاجة شريرة. كان كل ما ده يروح متجوز واحدة أجنبية، وكانت مرارة نفس لأبيه، يغيظهم كده. طب ما يعقوب برضو كده اتعمل فيه كده. ده يعقوب قال للابان انك غيرت اجرتي 10 مرات. يعني انت يا عيسو اذا كانت عمل فيك موقف ولا اتنين، يعقوب قعد 20 سنة يدوق من الكاس اللي هو عمله في اخوه. هو خدع اخوه، خدع ابوه، ضغط على اخوه عشان يبيع له البكرية، وخدع ابوه عشان يديله البركة في القصة اللي احنا عارفينها. لما دخل على ابوه قال له انا عيسو، قعد يعقوب يدفع الثمن ده 20 سنة. طب عمل ايه يعقوب؟ يقولك كان يبني مذبحا للرب. شوف رد الفعل بتاعه، رد فعل انسان ايه؟ انسان روحاني. الانسان الروحاني هو رد الفعل بتاعه روحاني. حلو، انا هفضل برضو معاك يا رب، اضغط عليا زي ما انت عايز، بس بطريقك مش هسيبه، كنيستك مش هسيبها، انجيلك مش هسيبه، صلواتي مش هسيبها، اصوامي مش هسيبها. انا عارفك انت في الاخر بتربيني، بتخليني عود قوي، انت امالك تربي فيا، عشان كده انا عايز ايدك تشتغل فيا. زي الترنيمة وهي آية برضو، أيها الفخار الأعظم عضو اصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. يقول التانية إيه؟ أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك تشكل فيا. شوفوا الكلمات الجميلة، أخضع ذاتي لأصابعك تشكل فيا، لن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. ترنيمة جميلة، كلماتها حلوة، هو ده اللي ربنا عايزه مننا. التلاتة أيد سافكة الدم بريئة، أربعة قلب ينشئ أفكار رديئة، خمسة أرجل شريعة الجريان إلى السوق. أنا هخليها ديت مع اللي فاتت، إنسان سريع إن هو في طريق الشر، أرجل سريعة الجريان إلى السوق. إنسان دايما يحب يروح الأماكن الشريرة، وإنسان دايما يحب يلتصق بالناس السوق، ودايما يحب الأماكن اللي فيها شر. تلاتة وأربعة يمكن قريبين من بعض، قلب ينشئ أفكار شريرة وأرجل سريعة الجريان إلى السوق. يمكن النقطة اللي فاتت الشر من جوه، النقطة الخامسة الشر تحول إلى إيه؟ إلى فعل. النقطة الخامسة الشر جوه الإنسان بيفكر فيه، لو ما قاوموش ووقف ضده بيطلع الشر ده يتحول إلى إيه؟ إلى عمل، وتبقى الخطية أكبر وأكبر. يبقى خمسة دلوقتي، عيون متعالية، لسان كاذب، أيدي سافكة دم بريئة، قلب ينشئ أفكار شريرة، رجل شريعة جريان إلى إيه؟ إلى السوق. شاهد زور يفوه بالأكاذيب. الشهادة الزور انتبهوا منها، موجودة في سفر الخروج برضو، زي ما موجودة هنا في سفر الأمثال، موجودة في خروج 20، يقول لا تشهد على قريبك شهادة ايه؟ شهادة زور. وعارفين القصة اللي احنا بنسمعها دايما في ليلة بوابسين عن سوسنة العفيفة، فاكرين القصة دي بنقراها ولا بتكونوا نايمين في الوقت دوت؟ سوسنة العفيفة ديت موجودة في الأسفار القانونية التانية، ودي اللي كان اتنين شيوخ دبروا ضدها حاجة مش كويسة وشهدوا عليها شهادة زور، ولكن في الآخر ربنا بعت دانيال وخلص هذه الإنسانة من يد الاتنين الأشرار دول، وفي الآخر اتحكم على الاتنين الأشرار دول بالإيه؟ بالموت. الشهادة الزور وحشة جدا، شهادة الزور حكمها زي الناس دول لما اتحكم عليهم بالموت. الإنسان يراعي ربنا لما هو بيشهد على حاجة، يراعي ربنا لما هو بيتكلم عن شيء، لازم يكون صادق في أفعاله. يمكن لو يسكت أحسن ما يتكلم كلام فيه كذب. الشهادة الزور دي بتخلي الإنسان بيتظاهر بحاجات، ولكن هو أيضا لا يفهم عنها شيء، وهو من جواه مش كده برضو. آخر حاجة عشان ما تطولش عليكم، زارع خصومات بين إخوة، زارع خصومات بين إيه؟ بين إخوة. يعني دايما أنا في قصة أنا مش فاكرها كويس قوي، لكن هقولها لكم يعني بحاجة بسيطة. زارع خصومات بين إخوة، إنسان كده احنا عارفين احنا شاطرين ننقل كلام، بس احنا بننقله زي ما هو، يا ريت بنقلله يعني ده احنا نبقى حلوين ملايكة، لا ده احنا ننقل الكلام، واحد يروح حاطط له شوية ملح ويقدمهم للتاني، والتاني يحط له شوية فلفل ويقدمهم للتاني، والحالد يحط له شوية، كل واحد يحط شوية، فتكون اصل الحكاية كلمة صغيرة، لكن هي وصلت بعد شوية لقيناها بعد يومين ثلاثة، يا نهار ابيض ايه الحكايه دي. زارع يسخن الناس، زارع خصومات بين اخوه. لكن يقول كده القصة الجميلة ديت، اللي يقول إن كان في جار، وكان واحد كده الجار ده كان متغاظ أوي من الراجل اللي جنبه الجديد دوت، إنه عنده حتت كده في الأرض ده، حاطط حاجة قدام الباب بتاعه. فالجار دوت كل شوية يبعت له: حوش الصندوق اللي انت حاطه قدام الباب بتاعك دوت كبير ومخلي شكل مدخل البيت بتاعه وحش. فكان عنده خادم كده يعرف ربنا يعني، فقال له: روح قول له لو ما حش الصندوق دوت انا هعمل معاه مشكلة كبيرة. راح الخادم ده راح ريح له، قال له: يعني السيدي ده اللي جنبيه كده بيسلم عليك وبيقول لك احنا مبسوطين انك انت راجل حلو وقعد جنبينا. وراح رجع استنى يومين، قال له: هو ما حش الصندوق ده ليه؟ روح قول له تاني حوش الصندوق اللي قدام البيت. راح رايح الراجل الغلبان الخدام ده البسيط، راح يقول له، واخد وردة كده وبيقول له: الراجل دوت بعت لك الوردة دي ويقول لك كل سنة وانت طيب، احنا داخلين على اعياد وبيسلم عليك. وراح راجع، فالتاني دوت قال: الله، الراجل ده ماله يعاملني حلو ليه؟ وانا امال اضايقه وحطيت له الصندوق قدام البيت وكل شوية ضايقه بحركة غير التانية، يبدو ان انا غلطان. وصراحة طلع وحاش الصندوق من قدام الباب وراح يعتذر له ويقول له: معلش انا اسف، انا اتسببت لك في متاعب كتيرة. وكان من تحت لتحت مين اللي صنع السلام اللي بينهم؟ الخادم بسيط، الإنسان اللي في النص البسيط. واحد يزرع سلام وواحد يزرع خصومات. اسأل نفسك انت من هو، زارع خصومات ام زارع ايه؟ سلام. ربنا يدينا نعمة ان احنا نبعد عن الست حاجات دول موجودين. لو حبيتوا تقروهم تاني، ست حاجات في سفر الأمثال اصحاح 6 آيات من 16 ل 19: لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد. أجل.